بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لذكر الغلو وما يتعلق به، وأن الغلو يؤول إلى عبادة المغلو فيه، أن الغلو يعود إلى عبادة من غلي أو من غلا فيه. وكرر المصنف رحمه الله ذكر الغلو في قبور الصالحين لأن قلوب البشر تحب الصالحين وقد يصل هذا الحب إلى الغلو وعبادته فذكر المصنف هذا الباب لأمور. الأمر الأول: التحذير من قبور الصالحين. الأمر الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها كما قال في الترجمة: يصيرها أوثان، يعني يجعلها. الأمر الثالث: أنها إذا عبدت صارت أوثانا انتبهوا، لأن الوثن لا علاقة له بكون المعبود صالح أو غير صالح. الوثن كل ما عبد من دون الله طيب، لو عبد نبيا اتخذه وثنا، لو عبد صالحا اتخذه وثنا، فكل شيء يتعلق القلب به من دون الله ويعبد من دون الله فقد اتخذ وثنا بغض النظر عن كونه صالح أو غير صالح. يعني العابد نفسه اتخذه وثن، وإن كان الذي أمامه ليس وثن، إن كان نبي أو صالح. الأمر الرابع: التنبيه على العلة. أراد رحمه الله التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها. واتخاذها مساجد لأن العلة في المنع. لماذا الغلو؟ المنع من الغلو، ما العلة؟ لأنها تتخذ، يبنى عليها وتتخذ مساجد. فنبه الشيخ رحمه الله تعالى، ولهذا قال: باب ما جاء أن الغلو، والغلو مجاوزة الحد، الغلو مجاوزة الحد في الدين, الغلو مجاوزة الحد في الدين. والغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك, الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك. ولا فرق بين قبر الصالح والطالح, لا فرق بين قبر الصالح والطالح, لكن الغالب أن القلوب تتعلق بالصالحين, الغالب أن الحب والقلوب تعلقها بالصالحين, وإلا ما في فرق. لو عبد قبر طالح فقد اتخذه وثن, اتخذه وثن. قال ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين, الصالحين جمع صالح, والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده, الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده, هذا الصالح. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها, يعني يجعلها, يعني يجعلها أوثانا, أوثانا تعبد من دون الله, تعبد من دون الله. قال أوثانا ولم يقل أصناما, لماذا؟ لأن الوثن كل ما عبد من دون الله, كل ما عبد فهو وثن. أما الصنم هو ما كان على شكل صورة, الصنم هو ما عبد على شكل صورة أو على شكل جسم نحت أو غيره, هذا الصنم يعبد حجر, يعبد شجر, شيء أمامه. أما الوثن كل معبود, كل معبود صنم أو غير صنم, كل ما عبد من دون الله فقد اتخذ وثنا, واضح المباضح. وعلى هذا ها كل صنم وثن, وليس كل وثن صنم, وليس كل وثن صنما. قال أوثانا تعبد من دون الله, تعبد من دون الله. ومعنى تعبد يعني يصرف لها شيء من خصائص الله, هذا المعنى, يصرف لها شيئا, شيء من خصائص الله, سواء التعلق بها, الدعاء, الصلاة, الاستغاثة إلى آخره, هذه العبادة, هذه العبادة. يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ثم قال رحمه الله تعالى روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم أصلها يا الله, أصلها يا الله, حذف الياء, حذف الياء وقدم لفظ الجلالة تبرك, قدم لفظ الجلالة تبركا, ثم وضع الميم, ثم أتي بالميم لعلة تصريفية والغرض تعظيم, تعظيم ما يطلب. فإذا قال الإنسان اللهم يعني كأنه يطلب شيئا عظيما, كأنه يحرص على أمر عظيم. لا تجعل قبري وثنا يعبد, لا تجعل قبري وثنا يعبد, هذا دعاء واستعاذة منه جل وعلا, استعاذة بالله أن يجعل قبره وثنا يعبد, أن يجعل قبره وثنا يعبد. والوثن هو كل ما عبد من دون الله, الوثن هو كل ما عبد من دون الله. والصنم هو ما عبد من دون الله على شكل صورة, ما عبد من دون الله على شكل صورة. وقد استجاب الله دعاء, استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ, حفظ قبره فلم يعبد. قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأمس, اشتد يعني عظم, اشتد يعني عظم. وهذا الحديث, هذا الحديث قول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بأمساجد, هذا الحديث جمع بين الوسيلة والغاية, جمع بين الوسيلة والغاية. انتبهوا, ما هي الوسيلة؟ اللهم لا تجعل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, هذه وسيلة. لا تجعل قبري وثنا يعبد, هذه أيضا ها غاية. فالحديث كله جمع فيه بين الوسيلة والغاية, الوسيلة تعظيم القبر والغلو فيه, ووضع المساجد على القبور كما قال اتخذ القبور بها مساجد, هذه كلها وسيلة, والغاية الشرك. عبد هذا من دون الله, عبد هذا من دون الله, فجعل القبر وثنا يعبد, هذا يؤول به إلى الشرك, هذا يؤول به إلى الشرك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, مساجد. وهل هذا حصل؟ نعم حصل, نعم حصل, هذا كان أول عند أهل الجاهلية, كان عند أهل الجاهلية يتعلقون بالأوثان وغيرها, يتعلقون بالأوثان كالشجر والحجر, وهي لا تضر ولا تنفع. انتبهوا, انظروا الفرق, الجاهليين يتعلقون بالشجر والحجر وهي لا تضر ولا تنفع, صح ولا لا؟ طيب فكيف بالتعلق بالأنبياء؟ ها أسرع ولا ما هو بأسرع؟ أسرع. إذا كان الناس الآن المشركين قبل الجاهلية تميل قلوبهم للشجر وهو لا ينفع ولا يضر والحجر, فكيف بميول القلوب إلى الأنبياء والصالحين؟ ولهذا يجب أن يسد كل وسيلة تؤدي إلى هذا, كل وسيلة تؤدي إلى هذا. قال والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى, أفرأيتم اللات والعزى, قال كان يلت لهم السويق. إذن إذا كان التفسير بمن يلت السويق, إذن على قراءة التشديد, على قراءة أفرأيتم اللات والعزى, اللات هذا رجل كان يلت السويق للحاج, يلت السويق للحاج ويخدمهم ويطعمهم, والناس ها يحبون من أحسن إليهم, أليس كذلك؟ فما دام أنه يطعم الحجاج ويحسن إليهم ها وتعامله معهم طيب, يخدمهم, حبوه حبوه, فهذا الحب ها أوصل إلى الغلو فيه, الغلو, لأن حال الإنسان يحب الشخص الطيب الذي يبذل المعروف ويحسن, يحبه فيتجاوز في حبه ويغلو في حبه حتى يصل به إلى اتخاذ عبادة. فهم أولا حبوه ثم بعد ذلك غلوا فيه, هذا على قراءة التشديد. أما على قراءة التخفيف اللات فهو صنم في الطائف, صنم في الطائف كانوا يعبدونه. أفرأيتم اللات والعزى, والعزى هذه أيضا شجرة بين مكة والطائف, صنم كانوا يعبدونه ويتعلقون به. فإذا كان التعلق باللات والعزى, يعني التعلق بالعزى شجرة مثلا صنم لا ينفع ولا يضر, إذا كان القلوب تعلقت بها الجماد ها فتعلقها بالأحياء أسرع, وأيضا تعلقها بمن يحسن ها أسرع وأسرع. ولهذا قال فرأيتم اللات والعزى, عظم وعبد من كان يحسن إلى الناس وأيضا عبد الجماد, فلا يؤمن على, لا يؤمن على أحد بعد هذا إلا من عصمه الله جل وعلا. أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره, عكف على قبره. طيب لماذا عكف على قبره؟ ها لأنه كان ينفعهم, كان يحسن إليهم, فأول الأمر غلوا فيه, غلوا فيه, ثم بعد ذلك عكفوا على قبره, يعني لازموه, لازموه, ثم بعد ذلك ها طلبوا منه جلب النفع ودفع الضر, ثم بعد ذلك جاءوا إليه يرجون جلب النفع ودفع الضر. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج, عن ابن عباس, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وعند الإمام أحمد زوارات، زوارات القبور، وزائرات جمع زائر، زائرات جمع زائر، واضح؟ طيب الهمزة هنا أصلية ولا منقلبة؟ ها الزيارة بالياء ولا بالألف ولا بالهمزة؟ بالياء. إذن هنا الهمزة ليست أصلية، هي منقلبة عن الياء. زائرات، لكن زائرات هي منقلبة عن الياء، يعني زائرات. أما لو كانت أصلية فهو من الزئير، زئير الأسد، فهي هنا منقلبة. زائرات القبور، زائرات القبور. واللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله، طرد والإبعاد من رحمة الله. وفي هذا فائدة، أن زيارة النساء للقبور محرمة، ها بل كبيرة، كبيرة الذنوب، بل كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا من الغرائب والعجائب أن ترى الخلاف في هذه المسألة قد يكون على طرفي نقيض، طرفي نقيض. بعض العلماء يقول زيارة النساء للمقابر سنة مستحب. لماذا؟ لأن الحكم يتساوى فيها الرجال والنساء، فزوروا القبور فيها شمل النساء والرجال. وهنا زيارة النساء محرمة ولا كبيرة؟ كبيرة، يعني على العكس، على العكس. ومنهم من قال مباحة، ومنهم من قال جائزة أحيانا لا دائما، وهذا يميل إليه الألباني رحمه الله. زيارة المرأة يقول جائزة لكن لا تكثر من الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعن زائرات، يعني المكثرات. أما زيارة مرة ومرتين، لكن الصحيح أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، ممنوعة من زيارة القبور لهذا الحديث، لأن المرأة رقيقة وقد تتأثر، قد تتأثر إذا أتت القبور. ثم أيضا المرأة فيها ضعف، فيها ضعف، قد تعبد صاحب القبر لضعفها، قد تعبد صاحب القبر. وهذه فائدة خفية قد لا ينتبه لها كل أحد. أين هي؟ قارن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور مع المتخذين المساجد السرج، صح؟ ما وجه الاقتران هنا؟ المساجد والسرج وسيلة إلى أي شيء؟ إلى عبادة القبور وتعظيمها. إذن زيارة المرأة وسيلة إلى أن تعبد القبر، تعبد صاحب القبر وتعظمه، لأنها ضعيفة رقيقة تتأثر. فعلى كل حال المرأة ممنوعة من زيارة القبور، المرأة ممنوعة من زيارة القبور. وزيارة القبور لها ثلاث حالات، زيارة القبور لها ثلاث حالات. الحالة الأولى زيارة مشروعة، زيارة مشروعة وسنة، وهي زيارة الرجال للاتعاظ، زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى، زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء للموتى. هذه زيارة مشروعة، يعني يزور القبور لأجل التعظ، تذكره الآخرة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تذكره الآخرة ويدعو للميتة، يدعو له بالرحمة إلى آخره. الحالة الثانية، الحالة الثانية زيارة بدعية، زيارة بدعية، وهي الزيارة للدعاء عندهم، الزيارة للدعاء عندهم أو قراءة القرآن عندهم ونحوها. هذه زيارة بدعية، واضح؟ لماذا ما قلنا شركية؟ لأنه ما يعبدهم، لكن يرى أن هذا المكان فاضل، يرى أن المكان هذا فيه ميزة للدعاء لقراءة القرآن، فهي زيارة بدعية، يعني قد تؤول إلى الشرك لكنها زيارة بدعية. القصة الحالة الثالثة زيارة شركية، الحالة الثالثة زيارة شركية، أن يزورهم يعبدهم ويدعوهم من دون الله، أن يزورهم يعبدهم ويدعوهم من دون الله. هذه هي أقسام زيارة القبور. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا هو الشاهد الباب، شاهد الباب المساجد السرج، يتخذون عليها المساجد. هذا هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام. واتخاذ المساجد كما سبق، المتخذين عليها المساجد يعني إما أن يبنون عليها المساجد، إما أن يبنوا عليها المساجد، وإما أن يصلوا إليها، وإما أن يصلوا إليها، وإما أن يسجدوا عليها، وإما أن يسجدوا ولو لم يصلوا. الأولى إما أن يبنوا مساجد، يبنوا المساجد. الأمر الثاني أن يصلوا إليها، يعني يستقبلون القبور ويصلون إليها، هذا من اتخاذها مساجد. أو يسجدوا عليها، يسجدوا عليها يعني لا يلزم أن يصلي، لو ذهب فقط وسجد بس، سجد ومشى، فهذا اتخذها مسجد، اتخذها مسجد، لأن كل مكان يسجد به فقد اتخذ مسجد. بل كل مكان اتخذ العبادة فقد اتخذ مسجد، حتى لو ما صلى فيه، لو اتخذ للتضرع واللجوء إلى الله إلى هذا الشيء فقد اتخذه عبادة، فقد اتخذه عبادة. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، جمع سراج، والمراد أن توقد الأنوار، المراد أن توقد الأنوار ليلا على القبر، لأن هذا الإيقاد تعظيم، لأن هذا الإيقاد تعظيم له، فهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو وسيلة من وسائل الشرك. رواه أهل السنن. مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان وهو كل معبود دون الله، نعم. الثانية تفسير العبادة، نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، نعم. الخامسة قرن بأي شيء، بوثن الحجر القبري، وثن يعبد، اتخذ قرنه بقبور، اتخاذ قبور الأنبياء، فجمع في هذا الحديث بين أي شيء، بين الوسيلة والغاية. الوسيلة تعظيم قبور الأنبياء الصالحين ونحوهم، هذا وسيلة. الغاية أن يكون في المستقبل وثنا يعبد من دون الله، نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، اشتد غضب الله، نعم. السادسة وهي من أهمها، وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. أيوة، لماذا عبدوه؟ لأن كان يحسن إليه، فدخلت العبادة إلى قلوبهم من باب حبه، لأن القلوب تحب من أحسن إليها، فحبته في أول مرة ثم بعد ذلك غلوا، نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر اللي ولهت، نعم. وذكر معنى التسمية، نعم. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري أبي من أبي عن جدي، صح؟ لا، ألا أحدثكم، نعم. ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين. وصلوا علي النسخة كلها ما في نسخة غير نسخة. أنا ما عندي لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني. طيب في نسخة غير النسخة دي فيه؟ نعم وصلوا علي نفس النسخ ولا غيره؟ إيه وصلوا علي وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك هذا الباب عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمايته لجانب التوحيد، حمايته لجانب التوحيد، وأنه يجب أن يسد كل طريق يكون وسيلة إلى الشرك، وأنه يجب أن يسد كل طريق يكون وسيلة يؤدي إلى الشرك، فكل طريق ممكن أن يؤول إلى الشرك فيجب سده، حتى لو كان في بداية الأمر ها لا شيء فيه وليس بمحرم، حتى لو كان جائزا، لكن إذا علم أنه قد يؤدي إلى الشرك فإنه يجب أن يسد يعني لعلي أذكر مثال الآن، يجب أن ينهى الناس عنه حتى لو ما في شيء. يعني الآن بعض الناس إذا سلم عليك أعطاك يده الثانية، سلم باليمين وأعطاك الشمال وبدأ شلونك صح ولا لا، ويفرك يده على يدك، هذا ما ينبغي، لأن من الناس من يتبرك بالصالحين بهذه الطريقة وأنت لا تشعر. قد يكون يعني مثل خارج هذه البلاد، بعض البلاد العجمية يرون التبرك في الشيخ مطوع العالم الآخري، ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى من الأمور العجيبة التي رأيتها، يعني أحيانا يهدى له طيب، أحيانا يجي شخص يطيب مع عود، فإذا أخذ الطيب أحيانا يقول كذا ينفضه ويغضب يقول لا تفعل، وإذا سلم عليه أحد ومسك باليمين وضع يده على ظهره ظهر الشيخ نفضها بشدة. فلما سألناه قال: قد يراكم أحد ويظن شيئا آخر. وهذا رحمه الله من سد الطرق المفضية لمناقضة التوحيد. ولهذا لا تحتقر شيئا، كل شيء ممكن أن يكون في المستقبل وسيلة إلى الشرك أو إلى الغلو فيجب أن يسد هذا الباب ولا يستهان به، ويبين للناس يقول: نعم أنت أعرفك أنك صاحب علم وفيك خير وهذا الأمر لا يخطر لك ببال، لكن لا أريد أن تستمر هذه معي ومع فلان وزيد وعبيد وبكر وعمر، ثم بعد ذلك يرون الناس أنه يظن هذا تمسح بالصالحين، واضح ولا لا؟ ولهذا هنا قال الشيخ: باب ما جاء في حماية المصطفى. حماية المصطفى يعني حمى الطريق وأغلق الأبواب المفضية إلى الشرك أو التي ها تنقص التوحيد أو تخدشه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغلق الأبواب فلا يترك ولا باب مفتوح، ما يترك ولا بابا مفتوحا يؤدي إلى الشرك. باب ما جاء في حماية المصطفى. الاصطفاء صفوة الشيء، صفوة الشيء، والمراد هنا محمد عليه الصلاة والسلام، المراد هنا محمد عليه الصلاة والسلام. والمصطفى أصله المصطفى، أصله المصطفى، حذفت التاء وعوضت عنها الطاء. قال: جناب التوحيد، جناب يعني جانب التوحيد، يعني جانب التوحيد، والمراد حماية التوحيد عما يقرب منه، هذا المراد، حماية التوحيد عما يقرب منه، لأن جناب حماية جناب مأخوذ من أي شيء؟ من الجنب. يعني ما يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء يكون بجنب التوحيد، لا يمكن. أي شيء يقرب من جنب التوحيد، حدوده، مكانه، يغلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر منه. ولهذا لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت سيدنا ها وابن سيدنا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ها قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. طيب هم قالوا ها سيدنا وابن سيدنا، طيب أليس هو سيد عليه الصلاة والسلام؟ هو سيد ولد آدم، وهو سيدنا بلا إشكال، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: أنا سيد ولد آدم. لكن لما أتوا على هذه الطريقة خشي أن هذا التعظيم ها يؤدي به بلا أمر آخر فمنعهم. ولما قالوا: يا رسول الله إن نستغيث بك من هذا المنافق، قال: إنما يستغاث بالله. مع أنه يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم، يستطيع أن يقول: اقتلوا، اقتلوا هذا المنافق وارتاحوا منه، لكن أراد أن يحمي جناب التوحيد، وهذا أمر مهم. فكل ما ظننت شيئا يقرب من التوحيد أو يؤثر فيه ولو في المستقبل، أغلق هذا الباب، فإنك تبقى موحدا منشرح الصدر بإذن الله. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده، أي وباب ما جاء في سده كل طريق يوصل إلى الشرك، كل طريق يوصل إلى الشرك فإنه يسده عليه الصلاة والسلام. وهذا الطريق من الذي عليه؟ عليه الشيطان. هذا الطريق عليه الشيطان، يريد أن يوقع الناس في الشرك، أن يوقعهم في الكفر، فسد النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الطرق التي تؤدي إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ ثلاثة. ما هي؟ القسم المحذوف واللام وقد، تقدير: والله لقد جاءكم، والله لقد جاءكم، لقد جاءكم، جاءكم. من المراد بالضمير الكاف هنا جاءكم؟ يحتمل أنه العرب، ويحتمل أنه البشر عموما. جاءكم يعني أيها العرب، أو جاءكم أيها البشر، جاءكم أيها البشر، يصلح لهذا وهذا. والمعنى لقد جاءكم يعني ليس من الملائكة، ليس من الملائكة، فهو جاءكم أيها البشر، وهو من أنفسكم، وهو من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من عموم الأمة، يعني من عموم الأمة، لا فرق بينه وبين أحد من الناس، لا فرق عليه الصلاة والسلام بينه وبين أحد من الناس إلا بما ميزه الله به فقط، وهي الرسالة. فالفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره أنه رسول من الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، معصوم عليه الصلاة والسلام، أعطي من الآيات ما يؤمن على مثلها البشر، هذا الفرق، وإلا فهو كغيره من البشر، ينام ويقوم ويتعب ويمرض ويموت ويجوع ويأكل ويشرب إلى آخره، فهو كغيره من البشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، فقوله من أنفسكم ها يعني أيها العرب، من أنفسكم أيها العرب، عزيز عليه، عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة العظيمة له، عزيز عليه. عزيز يعني يصعب عليه، يشق عليه، لأن حرف العين والزاي ها تدل على القوة، حرف العين والزاء تدل على القوة. تقول: أرض عزاز، ما معنى عزاز؟ ها يعني قوية، قوية. تقول: والله يعز علي فراقك، ها يعني يصعب، يشق علي فراقك، واضح ولا لا؟ ومنه سمي الحديث عزيز، لماذا؟ يعني قليل، قليل رواته. والآن يقولون فلان عزيز علينا، يعني نقدره، صح ولا لا؟ طيب هل هذه لها ارتباط بالقوة؟ لها ارتباط. تقول: الله فلان عزيز علي، ما معناه؟ يعني يشق علي بغضه، أتعب على فراقه، لا أحب إلا أراه. إذن له علاقة ولا ما له علاقة بالكلمة؟ طيب، قوله عزيز يعني يشق عليه ويصعب عليه ويؤلمه. ما هو؟ قال عزيز عليه ما عنتم. العنت المشقة، العنت المشقة، يعني يشق عليه ما يعنتكم، يشق عليه ما يشق عليكم، يصعب عليه ما يشق عليكم. أنتم معي ولا لا؟ طيب، ما وجه إرادة الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد تحت هذه الترجمة هذه الآية؟ ها، لها ارتباطان. الارتباط الأول بالترجمة، الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الطرق المفضية للشرك، سد. لماذا سدها؟ ها، لأنه حريص على الأمة، صح ولا لا؟ طيب، وما علاقته بالتوحيد والشرك؟ ما علاقته؟ علاقته أن يشق عليه ما يعنتكم، يعني الأمر الذي فيه عليكم عانة ومشقة يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم، يشق عليه. وما الذي فيه عانة ومشقة؟ ها، أن تتركوا التوحيد وتقعوا في الشرك، هذا عانة ومشقة. أنتم الآن ألقيتم بأنفسكم إلى العنت، ألقيتم بأنفسكم إلى المشقة إذا وقعتم في الشرك، فهذا يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام، يشق عليه عليه الصلاة والسلام، يعز عليه أن يقع أحد من أمته في الشرك. فإذا وقع في الشرك فقد شق على نفسه وحملها ما لا تحتمل بالعذاب في النار والخلود في النار، فهذا يؤلم النبي عليه الصلاة والسلام ويعز عليه. واضح لما هو واضح؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية يعني أكملها، حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. انظر، قدم ما حقه التأخير. رحيم بالمؤمنين استقيم المعنى، استقيم، لكن رحيم بالمؤمنين، ها، رحيم بهم ورحيم بغيرهم فقد تتساوى الرحمة، رحمة المؤمنين وبغيرهم قد تتساوى، لكن لما قدم ما حقه التأخير دل على أن المؤمنين لهم رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة خاصة وعناية خاصة به. بالمؤمنين رؤوف رحيم، والرؤوف هو أخص من الرحمة، الرأفة أخص من الرحمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. البيوت جمع بيت، البيوت جمع بيت، والبيت هو مقر الإنسان الذي يسكنه، البيت هو مقر الإنسان الذي يسكنه، سمي بيت لأنه يبيت فيه، لأنه يبيت فيه. لا تجعلوا قبوركم، يعني لا تصيروها، لا تصيروها قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كيف نجعلها قبورا؟ ها، لها تفسيران أو معنيان. المعنى الأول، المعنى الأول، لا تدفنوا فيها، لا تدفنوا فيها، فإذا مات أحدكم لا يدفن في بيته، لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، دفن الإنسان في بيته هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يدفن في بيته، لأنه إذا دفن في بيته صار بيته، ها، قبور، صار بيته مقبرة. هذا الأمر الأول، أن الشخص إذا مات لا يدفن في بيته. الأمر الثاني أو المعنى الثاني، أي صلوا فيها، صلوا فيها، لا تجعلوها كالمقابر، لأنه لا يصلى في المقابر، يعني لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر لأن المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها. والإنسان إذا هجر بيته من الصلاة، إذا ما صلى في بيته، ها، فقد جعل بيته شبيها بالمقبرة، جعل بيته شبيها بالمقبرة التي لا يصلى فيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة في البيوت، وقال كما في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأيضا قال أفضل صلاة المرء، ها، في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالنافلة في البيت أفضل منها في المسجد، النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. هذا الشاهد الباب، هذا الشاهد للترجمة، لا تصيروا قبري عيدا، يعني مكانا يعتاد، يعني لا تجعلوا قبري مكانا تعتادونه، لا تجعلوا قبري تعتادونه زمانا أو مكانا، لا تجعلوا قبري مما يعتاد أو تعتادونه زمانا أو مكانا، لأن العيد ها هو ما يعتاد، ما يعتاد مرة بعد أخرى يعود، سواء مكانا أو زمانا. المكان ها أن تأتي لهذا المكان مرة بعد مرة، هنا جعلت هذا المكان عيد، المكان مرة بعد مرة فقد جعلته عيد، وهذا ما واضح. والزمان الوقت، أن تجعل لك يوم في السنة معتاد كل سنة تجعل لك هذا اليوم، هذا أيضا جعلته عيد حتى لو لم تسميه عيد، مثل ما يسمى الآن في كثير في العالم من اليوم الوطني أو من أعياد الميلاد، فكل شيء يعتاد كل سنة هذا جعل عيد ولو لم تسميه عيد، ولو لم تسميه عيد. لكن لو جعلته في السنة مرة واحدة ينتهي أو مرتين هذا ما يكون عيد، هذا ما يكون عيد. يعني لو في مثلا مناسبة يجعلها الناس يوم في السنة، مناسبة عن علم ولا عن عالم ولا عن إلى آخره، مرة واحدة ينتهي هذا لا بأس ولا يسمى عيد. لكن إذا كان يعتاد زمنا بعد زمن فهذا هو والمحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى أن يتخذ قبره مكان للتكرار والزيارة، سواء زيارة القبر أو وضع زمان معينا يعتاده الناس فيما لم يشرحه الله جل وعلا. فإذا كانوا يأتون القبر ويصلون عنده ويرجعون ثم يأتون مرة أخرى وهكذا، ماذا اتخذوه؟ اتخذوا عيد، اتخذوا عيد. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. صلوا علي يعني قولوا اللهم صلي على محمد، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث هنا ظرف مكان، يعني صلاتنا تصل إليه أينما كنا، صلاتنا تصل إليه أينما كنا. وقرره أبو داود بإسناد حسن. طيب كيف تبلغه صلاتنا؟ كيف تبلغه؟ أولا لا ينبغي أن نورد هذا الإراد، كيف تبلغه هذا لا يهم، المهم أنها تبلغه، ما دام أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها تبلغه فإن الصلاة تبلغه. ورد في حديث، ورد في حديث إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، إن لله ملائكة، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام، من أمتي السلام. حضر الإمام أحمد والنسائي، ويقول ابن القيم إسناده صحيح، يقول ابن القيم إسناده صحيح. فهذا دل على أن الملائكة هي التي توصل النبي صلى الله عليه وسلم السلام، توصله السلام. لكن المهم أن السلام، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تصله حيثما كنا، حيثما كنا، سواء عن طريق الملائكة أو يوصله الله جل وعلا إليه. ولهذا يقول الحسن، يقول علي بن الحسين، يقول ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يقول لرجل، يقول ما أنت إلا ومن في الأندلس، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني ما في فرق بين من يسلم عليه وسلم هو واقف في المسجد النبوي، يقول علي بن الحسين هو في المدينة، ما في فرق بين من يسلم عليه وسلم هو في المدينة وفي المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم وبين من يسلم عليها ويصلي عليه وهو في الأندلس. يقول علي الحسين لا فرق. لماذا؟ لأنه يقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم حيث كنتم. قال رواه أبو داود بإسناد الحسن ورواته ثقات. وعن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فلها. يعني رأى هذا الرجل يأتي إلى فرجة يعني مكان متسع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو. يدعو من؟ يدعو الله جل وعلا، ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نهاه علي بن حسين فيدعو فنهاه. يعني ماذا قال له؟ نهى. أكيد قال له لا تدعو في هذا المكان، لا تخصص هذا المكان. لأن الآن كون إنسان يعتاد، لو قدر أن الإنسان الآن في هذا المسجد كل ما صلى ذهب إلى زاوية معينة وصلى فيها، وغدا صلى في هذه الزاوية، كل ما تسنن كل ما أوصل المسجد ما يصلي إلا في هذا المكان، ألا تستغرب منه؟ تسأله تقول تعال يا أخي لماذا أنت نراك في المسجد دائما تختار هذا المكان؟ لماذا لا تختاره؟ حتى لو أنت الآن ليس عندك شيء لكن من رآك تعتاد هذا قد يظن أن هذا المكان فيه ميزة أو فيه يعني فضل يخصه، لا سيما إذا كان المصلي من أهل العلم ومن يقتدى بهم. ولهذا لما رأى هذا الرجل نهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من أبي، من هو أبوه؟ الحسين. عن جدي، من هو جده؟ علي بن أبي طالب. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، رحمه الله. انظر ماذا قال. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا نهى شخص أو أنكر عليه ينبغي له أن يأتي له بالدليل، لا بد أن تأتي بالدليل. إذا نهيت شخص عن شيء إيت له بالدليل، قل النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ما عندك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل العلماء أهل السنة قالوا كذا، أجمعوا على المنع من هذا ونحوه. يؤتى شخص بالدليل ليطمئن قلبه وليأخذ الحق بدليله. قال لا تتخذوا قبري عيدا، هذا سبق يعني يعتاد ويكون حوله إلى آخره. ولا بيوتكم قبورا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني وصلوا علي، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، أينما كنتم كما سبق، يعني في أي مكان تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه. رواه في المختار، المختار حديث مختارة، حديث مختارة لعبد الغني المقدسي، عبد الغني المقدسي الحنبلي صاحب العمدة الصحيحين، هذا حديث مختارة، حديث مختارة رحمه الله تعالى. مسائل، في مسائل الأولى تفسير آيات براءة. نعم. الثانية إبعاد أمته عن هذا الحمى غاية البعد. نعم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة مع أن زيارته من أفضل الأعمال. على كل حال لعله يريد يعني من أفضل الأعمال زيارة القبر، زيارة شرعية، زيارة مشروعة. الخامسة نهيه الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نعم، على وجه مخصوص يعني يتخذه مسجدا أو يتخذه العبادة إلى هذا المرض بالوجه المخصوص، أما زيارة شرعية فهذا معلوم لا بأس. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. السادسة حثه على النافلة في البيت. نعم. السابعة لماذا قال النافلة في البيت؟ لأن الحديث ما قيد، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني صلوا فيها، فقد يفهم شخص أن الصلاة عامة تشمل حتى الفريضة، فبين الشيخ في المسائل هنا أن مراد النافلة وليست الفريضة لنصوص أخرى. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم. الثامنة كيف متقرر؟ لا لأن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لو كان ما هو متقرر كان بين النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نجعلها قبورا، ليش، ما ميزة القبور، ما السبب، لكن متقرر في أذهانهم أن القبور لا تصح الصلاة فيها. الثامنة تعليلوا ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من من أراد القرب. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البر. إذن زيارة قبره الغرض منها كزيارة المقابر الأخرى، زيارة شرعية فقط، ليس لأجل مثلا أن السلام يبلغه إذا كنت عند قبره ولا يبلغه إذا كنت بعيد، لا، لكن مراد يزار يعني تذكرة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، وهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم الآن في دار البرزخ، في حياة لا يعلمها إلا الله، الحياة البرزخية، الأموات عموما في حياتهم البرزخية أمر لا يعلمه إلا الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال ويكون في هذه الدار، أقصد دار البرزخ، لأن الإنسان يمر بثلاث دور، الإنسان يمر الدار الأولى الدنيا، الدار الأولى الدنيا، الدار الثانية البرزخ، الدار الثانية البرزخ، الدار الثالثة الآخرة، الدار الثالثة الآخرة، ولهذا قال جل وعلا حتى زرتم المقابر، والزائر ها ليس بمقيم، والكلام هنا على الأموات، يعني حتى زرتم المقابر. إذن الزائر في القبر ليس بمقيم، لأنه سينتقل من القبر إلى الآخرة. طيب صلى الله وسلم انتهى الدرس. نعم انتهى الدرس، مش الوقت، كم باقي؟ طبعا ما في شيء بين أذان الإقامة، اللي بيمشي لا بأس. نعم كيف يعني؟ من القبر أو العكس؟ نعم. المسجد كان لو جاء لأحد ما أو يعني في زمان واحد. القبر والمسجد لو كان جهل أي فرض. أول شيء هذه مسألة قد تكون من الصعوبة في مكان، يعني يوضع البناء والقبر في لحظة واحدة، لكن لو وضع في لحظة واحدة ما يصلح المسجد. ما يصلح، لأن المسجد لا يبنى إلا في مكان خالي، تخليه قبل التحلية، يخلى أولا المكان، فإذا صار معه شيء موافقا له ما يصح حتى المسجد. هل مرت تمنع من زيارة قبر النبي إذا كانت في المسجد؟ نعم تمنع حتى من زيارة قبر النبي، المرأة لا تزور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لو مرت على القبور في طريقها لا بأس أن تسلم، لأن عائشة تقول يا رسول ماذا أقول، هذا إذا مرت في طريقها. نعم. يعني شخص في هذه البلاد ذهب إلى سكن عمال وجد عند أحد الكفار صنم، أخبره من في السكن أن هذا كافر يعبد هذا الصنم في أوقات معينة. إيه نعم، ما يهدمه. يخبر الجهة. إيه نعم، نعم يخبر مثلا الهيئة، يدعو من الله جل وعلا، لا يخبرهم يعني لإلغاء هذا الصنم، لأنه ما سوي شيء من الغاء وهم لا يزعمون على الشرك، قد يزيدهم أيضا بغضا للمسلمين، وقد يسب الله جل وعلا إذا الإنسان أجدع على آلهتهم، لكن لا يتركهم، يحاول يدعوهم ويخبر من له أثر عليهم. لكنه لا يجوز أن يظهره، إذا كان علنا يمنع منه. نعم نعم. ما كنت معنا يا أبو هزاع؟ ما الذي حدث؟ استوقفتنا ثواني وفهموها، يحتاج يعني مراجعة. أفضل أعمال زيارة القبور، إيه بس ما يقال من أفضل الأعمال، يعني أفضل الأعمال هي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر فأنا أتذكركم الآخرة، يعني هي فيها عملها فاضل وطيب مشروع، لكن كونها من أفضل الأعمال يحتاج يعني من أفضل الأعمال التي يتعلق بزيارة المقابر، هذا وارد، هذا وارد. يعني يقال مثلا الشخص إذا زار القبور وزار قبر أبيه، يعني زيارة القبر أبيه أفضل من زيارة قبر غيره، معناه زيارة قبر أفضل من غيره من القبور، هذا وارد، هذا وارد.